قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. فنقول: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير اللذين بهما كوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما، من حيث كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كما يملك قدرا من الزعفران مثلا وهو يحتاج إلى جمل يركبه، وآخر يملك الجمل وربما استغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار عوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. وكذا من يشتري دارا بثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب بينهما، فخلق الله تعالى لا تناسب بينها، فهذه الأشياء لا تناسب بينها، فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين متوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر بهما، فيقال: هذا الجمل يساوي 100، وهذا القدر من الزعفران يساوي 100، فحصل التساوي بينهما حينئذ. وإنما أمكن التعديل بهما بالنقدين، إذ لا غرض في أعيانهما، فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر، فخلقهما الله لتتداولهما الأيدي ويكون حاكمين بين الأموال بالعدل، وجعلهما عزيزين في أنفسهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء. إذا عرفت حكمتهما في كل من عمل، فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهما ولا يليق بحكمتهما فقد كفر نعمة الله فيهما، فمن كنزهما فقد أبطلها وأبطل الحكمة فيهما. فمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهما. وكان كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع الحكم بسببه، لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين البصر بل بعين البصيرة، أخبرهم الله تعالى بكلام مسموع، بكلام سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما، لأنه أسوأ حالا ممن كنزهما. ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة والكنز والأعمال التي يقوم بها أخص الناس، وذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرهم يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات، ولا تكفي تلك الأعيان عنهما، ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيام الأشياء. فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية قيل له: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانير فقد أخرجهما عن مقصودهما. فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ولنذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء. الشيخ رحمه الله كما هو معلوم يتكلم عن الشكر، ويبين كذلك أن الشكر لا يتم إلا بمعرفة محبة الله عز وجل، وذكر كذلك أن وسائل هذه المعرفة هي السمع يعني النصوص، وكذلك أيضا بصيرة القلب ومعرفة الحكم والأسرار، وهذا منها. وتكلم عن الدنيا من حيث إنها هي التي خلق الإنسان فيها وخلقت هي من أجل الإنسان، وليستعين بها ويستعين بوسائلها وأسبابها من أجل أن يشكر الله عز وجل ويقيم حق العبادة ومهمة الاستخلاف. ووقف هنا عند مثال جميل الحقيقة واضح ودقيق يبين فيه أن الإنسان إذا خفيت عليه الحكمة ولم يدرك ببصيرته حكمة هذا الشيء فإنه لا يؤدي حقه، لأن أصل النعمة كما مر معنا هي أن تصرف، أن حقيقة الشكر أن تصرف النعمة في مرضات الله عز وجل. فإذا لم تعرف النعمة فكيف تشكرها؟ ثم إذا عرفتها ولم تعرف حكمتها فكيف أيضا تشكرها؟ فأتى بمثال جميل ودقيق ومهم وصالح لكل العصور وبخاصة في عصرنا الحاضر، فقال: ولنذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. فذكر قضية الدراهم والدنانير، فقال: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام الدنيا. قال: وهما حجران لا منفعة في أعيانهما. حقيقة حينما تنظر في الذهب والفضة الله عز وجل وضع فيهما هذا التعلق بالناس، هذا يعني تعلق الناس بهما. الدنيا مليئة بالمعادن، حتى معادن جميلة ويسمونها أحجار كريمة ويعلوها أحجار نفيسة ولها قيمتها، لكنها لم تبلغ أبدا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا فيما شاء الله سبحانه وتعالى من أزمان قادمة، لم تبلغ مبلغ الذهب والفضة أبدا. حتى في وقت الحاضر بوجود الورق ووجود البترول ووجود الأشياء المعادن كلها لم تبلغ مبلغ الذهب والفضة، من حيث إن الله عز وجل جعل لهما في النفوس هذا الوزن وهذه القيمة وهذا التعلق لحكمة. لا لا لا، كل شعوب الدنيا وكل من الأرض وكلها الذهب والفضة هو ميزان قيم الأشياء. ثم قال: وهما حجران لا منفعة في أعينهما. وهو صحيح، لا أحد يأكل الذهب ولا الفضة، ليس لها طعم ولا حلا ولا ملح ولا أبدا، ما تؤكل. هناك قصة طريفة لعلي ذكرتها لكم بما سبق لكن لا مانع أن أذكر بها، هي طبعا ليست حقيقية أسطورة لكنها لها مغزاها، لها مغزاها مما يؤكد أن الذهب والفضة بأعيانهما لا قيمة لهما ولا ينفعان في ذاتهما، إنما لا تكون منفعتهما إلا إذا كان وسيلة لقيم الأشياء ووسيلة لمعرفة أقيام الأشياء. يقال إن رجلا عرف أن له دعوتين مستجابتين، عرف أن له دعوتين مستجابتين، فدعا الله عز وجل أنه لا يضع على يده على شيء إلا وينقلب ذهبا، فأجاب الله دعاءه، فكان حيثما وضع يده تحولت إلى ذهب، إن وضع على الكرسي، إن وضع على الحجر، وضع على الجدار، فكاد أن يطير فرحا ولم يصدق. وعلم الناس بخبره أيضا، فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يضع على يده وعلى هذا، ولعله كان أيضا يفعل ويعطي هذا وهذا وهذه لك يا فلان، ولم وقته لم يصدق نفسه ولا حاله. وبينما هو في غمرة هذا الفرح وهذا الليل، طبعا حان موعده الطعام، فطلب طعاما من أجمل الأصناف ومن أحسن الألوان، ومن وصنع له طعام لم يكن يصنعه من قبل بألوانه وطعومه وطريقة صنعه، وقدم له. فلما جلس ليأكل ووضع يده على المائدة تحولت إلى ذهب، فشده يعني ما كان يظن، فتحول الأكل كله إلى ذهب. فرجع إليه فكره وعقله، فأدرك أن فأصابه شيء من الحزن، وبدأ فعلا يفكر ويقلب فكأن ابنه أيضا قرب منه وأراد أن يواسيه ويسليه، فجاءت يده على ابنه فتحول إلى ذهب، فازداد حزنه، وعلم أنه لا يمكن أن يعيش حياة طبيعية فيها بهذه الطريقة، وأن ما دام كلما وضع يده على شيء أصبح ذهبا، حتى أولاده حتى لما طلبه ليشرب فتحول الكأس بما فيه إلى ذهب. فما كان منه إلا أن تذكر أن له دعوة ثانية، فقال ربي أعيد كل شيء إلى ما كان. مغزى القصة أنه لا، الذهب في ذاته لا يقدم ولا يؤخر، فلا يؤكل ولا يشرب، بل حتى ولا يلبس إلا كخاتم أو نوع من الحلي، بل حتى كما يقال الحلي له قدر، يعني إذا زاد عن حاله لم يكن حليا. إذا كان العقد حلي، وإذا كان أقراط الأذن حولي والاسبرة، لكن لو أن الإنسان وضع على يده من يده إلى عضده كله ذهب ما صار جميلا، أو لو أنه وضع من عنقه إلى منتصف صدره أو من رأسه إلى خمس قدم ما كان حلي. الحلي على قدر، يكون جميلا إذا كان في وضعه، أما أن تكثر منه يصبح لا قيمة له. المقصود أن الذهب والفضة في ذاتهما كما قال الشيخ حجران لا ينفعان في أعيانهما، لكن الله وضع فيهما هذه النفاسة وهذه المنزلة، فبحيث تعرف بهما قيم الأشياء. فإذا ما لم يضعهما البشر على هذا النحو فإن حياتهما تفسد، وهذه قضية دقيقة وافهموها. كما أن ذلك الرجل حينما وضع يده على هذه الأشياء أصبحت ذهبا لم تنفعه أبدا، انقلبت المائدة ذهبا وانقلب الماء ذهبا ما أفاده. فكذلك الناس حينما يصرفون الذهب والفضة عن قيمتهما تفسد حياتهما، وهذا هو الحاصل الآن في هذا العالم. حينما تشكل عالم التضخم، وحينما لاحظتم لعلكم لاحظتم كل عملات الدنيا انخفضت، ما في عملة في الدنيا ما انخفضت أبدا، في كل أقطار الدنيا كان، وكلكم تتحدثون كان قيمة في البلد الفلاني كان الجنيه الفلاني يساوي كذا، أصبح لا قيمة له. لماذا؟ بسبب أنهم جعلوا القيم غاية، جعلوا النقد غاية ولم يجعلوه وسيلة. بأي طريق؟ بطريق الربا، حينما كنزوا الذهب والفضة وصاروا يتعاملون من أجل جمع الذهب والفضة، لا أن تكون الذهب والفضة هي قيم الأشياء حقيقة. وكل ولو رجعوا إلى هذا الميزان لصلح الحال مباشرة، لكن لا شك أن القائمين على على على هذا الأمر لا يهمهم أن يصلح الناس ولا أن يصلح الحال، إنما همهم أن يفقروا الناس، وهمهم أن يكدسوا النقود عندهم ويرصدوا الأرصدة عندهم في في في في بنوكهم العالمية ويفقروا العالم كله، ولا يهمهم أبدا، لأنهم يعرفون لو جعلوا هذه الأشياء مجرد وسائل قيم لا رجع الحال إلى ميزانه، ولكن أبدا لا يريدون هذا، سواء لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الدول. ولهذا هم في مستوى الدول، أي دولة مما يسمى بالدول النامية إذا احتاجت إلى أشياء فإنهم يبدأون بإقراضها قرضا ربويا، لكنهم لا يقرضونها إلا بشروط، وبحيث يخططون أن هذه الشروط بحيث لا تقوم هذه الدولة حقيقة قيامة مستقلة، إنما يعطونها مبالغ ولا عليها فوائدها، ويشترطون في هذه المبالغ أن تصرف في كذا وتصرف في كذا، ولا بد أن تفعلوا في عملتكم كذا وأن تنزل عملة، في أشياء كثيرة دقائق ليس هذا مكان تفصيلها، لكنهم يخططون بحيث لا تقوم دولة قدر ما يستطيعون، لأنهم لا يريدون صلاح العالم حقيقة، لا يريدون صلاح العالم، يريدون صلاح أنفسهم. ولهذا العالم يتجه إلى فساد خطير وإلى فساد عريض، تتكدس الأموال في فئة معينة وغلب إلى اليهود حقيقة، ترجع إلى اليهود هم المسيطرون على، وأدركوا هذا. وقد تكون حتى قيل إن حتى العملة الورقية حينما تحولت الذهب إلى عملة ورقية كان أيضا من المقاصد هو هذا، حتى كل أعيان الذهب والفضة كلها وبخاصة الذهب كلها تكدس، وليس في أيدي الناس إلا مثل هذه الأشياء. واختل التوازن اختلالا عجيبا، الموازين الاقتصادية اختلت كلها منطلقة من هذا، وكلام الشيخ في هذا دقيق، وعلى هذا النحو افهموا ما يقوله الشيخ. قال: وهما حجران لا منفعة في عينهما، ولكن يضطر الخلق إليهما، يعني الخلق محتاجون إليهما، من حيث كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه ومشربه إلى آخره، بمعنى أن الناس تحتاج إلى تبادل السلاح، هذا عنده جمل، وهذا عنده أكرمكم الله تبن، وهذا عنده ثياب، وهذا عنده بيت، وهذا عنده عبد، وهذا عنده خف، كيف يبادلها؟ فأنت تحتاج الخف لكن ما عندك إلا عبد، أو عندك بيت لكنك تحتاج إلى كذا. ومن الصعوبة تقويم الأشياء أنك تقول أعطني 50 خف وخذ عبد مثلا، قد أنا ما أحتاج خف، أحتاج عبد لكني ما أحتاج خف، وأحيانا وهكذا كل الأشياء، أحتاج طعام لكنني ما أحتاج تعطني بقرة، والله أنا أبغى 50 خبزة مثلا، خذ بقرة ولا خذ عجل وأعطني 50، ما أنا العجل ما أحتاجه. فإذا احتاج الناس أن يضعوا شيئا يكون الواسطة، والله عز وجل وضع هذا الحجر أو هذا المعدن الذهب والفضة، فكانت هي وسيلة قيم الأشياء، وسيلة قيم الأشياء، بحيث تقوم بها هذا العبد كم يساوي من هذا 100، والجمل كم يساوي 50 مثلا، فإذا أعطني قد يكون. فإذا نستطيع بواسطتهما أن نقوم ما بين هذه السلعة والسلعة، فأنا بدل ما أشتري مثلا عبد بجمل أشتري عبد بمئة مثلا، أبيع العبد بمئة ويبقى عندي 100 وأذهب أشتري جمل، وهكذا. كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه، يعجز عما يحتاج إليه، يعني أنا أحتاج عبد لكن ما عندي، يعني ما أستطيع أن أحققه، لأنه ليس عندي مثلا إلا أشياء لا يرغبها الناس، عندي مثلا كما قلنا لكم تبن مثلا، ولا عندي حطب، ولا عندي، لكن الناس لا تريده. ويملك ما يستغني عنه، عندي حطب لكن أنا ما أحتاج إليه، كمن يملك قدر من الزعفران مثلا وهو يحتاج إلى جمل يركبه، وآخر يملك الجمل وربما استغنى عنه ويحتاج إلى زعفران، فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبدل أو لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل، ما في علاقة، بحيث يستطيع أقوم زعفران مادة مختلفة والجمل شيء مختلف. يمكن لو كان جمله بقر، جمل وبقرة، ولا جمل وغنم، ممكن في تقارب في التقدير، لكن ليس دائما تكون متقاربة. ولهذا كلما يعني افتقر الناس وقلت الأشياء في يديهم، حتى في القديم يتعاملون بالأطعمة، وهذا معروف في القديم، وقد لو احتاج الناس إليه، إذا قل شحة المعادن في الذهب والفضة في يد الناس يبدون يتعاملون يتبادلون بالسلع. وهذا يحصل، لأنكم تذكرون في بعض الأزمنة أيام الشدة يأتي إنسان يحتاج لحم فقد يبدله بتمر مثلا، وهذا غالبا لا يكون في أيام الفقر، لا يكون إلا في أيام الفقر والشدة وشح النقدين، إذا شح النقدان فإنه حينئذ يتعامل الناس بالسلع، يتبادلون، تعطيه تمر وتعطيك لحم، أو تعطيه تمر وتعطيك غنم أو نحو ذلك، أو تعطيه تمر وتعطيك ثياب، بل حتى كان في بعض الأقطار حتى نوى التمر كان يبيعون به، وحتى أحيانا البقوليات كالبصل والكراث تعطيه حزمة كراث مثلا ويعطيك شيء من التمر أو يعطيك شيء من، وهذا ما يوجد في في في في في, في, في الأحوال الشديدة في حينما يشتد أحوال الناس، ولعله يوجد في بعض الأقطار الآن التي يشتد حالها، قد يوجد في الصومال مثلا باعتبار وضعهم فيه شيء من الفوضى الكبيرة. ولا بد في مقدار العوض من تقديره، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. وكذا من يشتري دارا بثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب بينها. فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال، بحيث هي التي بها تعرف قيم الأشياء. ولهذا يقال إنه كان من أكبر ذنوب قوم شعيب بعد الكفر بالله عز وجل هو قضية بخت الناس أشياءهم. قال كانوا يكسرون السكة، كانوا يكسرون السكة بمعنى أنهم يقبضون، طبعا كانت السكة بالوزن، فكانوا طبعا الناس ليس دائما تزن، إنما قطع يضربها السلطان ويقول هي تساوي ربع وهذه نصف وهذه كذا ومعروفة. فهم مهمتهم كانوا أن يخدعون الناس فيقصونها بحيث مدك الربع ينقص منها قليلا، والناس لا تعرف لأن الناس تتبادل بالسلع من غير أن تزنها، أعطيني نصف درهم وأعطيني أو هذه بنصف درهم فيعطيك القطعة كان نصف درهم بينهم كانوا قصوا منها، فكانت هذه عقوبته وهذا من أشد عذابهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر بهما، فيقال هذا الجمل يساوي 100، يعني 100 درهم مثلا أو 100 جنيه، وهذا أو 100 دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي 100. إذن حصل التساوي بينهما، مثلا 20 كيلو من الزعفران تساوي قيمة جمل مثلا، لأن 20 كيلو مثلا 50 دينار والجمل يساوي 50 دينار وهكذا، فحصل التساوي بينهما حينئذ. وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين، ولما استطعنا أن نعرف القيمة إلا حينما عرفنا كم هذا يساوي من النقد وكم كم الزعفران يساوي من النقد وكم الجمل يساوي من النقد، فحصل التقارب فكان التبادل. إذ لا غرض في أعيانهما اللي هما الذهب والفضة، لا غرض في أعيانهما ولا فائدة في أعيانهما، لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس. فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر، وهذا من حكمة الله عز وجل، ولكن مع الأسف أن الناس أفسدوا هذه الغاية، بل بتعبير أدق كما يريد الشيخ كفروا هذه النعمة، لأن نعمتها نعم أن شكرها أن تصرف في ما وضعت له، وهؤلاء لم يصرفوها أي أنهم كفروها، وإذا كفروها لابد من عقوبة. فإنه لو كان في أعيانهم غرض لم ينتظم من الأمر، لو كانت هي تؤكل بذاتها أو يستفاد منها بذاتها أو تلبس ما تحقق الغرض، لكن هي مهمتها أنها مجرد يعرف بها القيمة، وهذا من حكمة الله عز وجل. ولم يكن ذلك لا في الألماس ولا في في في في في الياقوت ولا في الأشياء التي تستخرج من اللؤلؤ، تستخرج من البحار، ما أحجار كريمة ونفيسة، لكنها ما يعني سبحان الله يعني من حكمة الله عز وجل لم يكن لها قيمة الذهب والفضة، وقد يكون بعضها أغلى، يعني قد يكون كيلو ذهب أرخص من كيلو ألماس مثلا، لكن ومع هذا الألماس ما لم يكن له هذا الوزن. وكل كلام الناس بالذهب، وأنتم تلاحظون حتى وقت الحاضر على الرغم من تعدد الأشياء وعلى الرغم من قوانين الاقتصاد والفقه في الاقتصاد الدقيق الذي وضعوه والقوانين التي وضعوها والموازين وحسابات أحوال الناس والارتفاع الأسعار وانخفاضها وكما قال المستهلك والمستهلك وأشياء كثيرة، ومع هذا يبقى الذهب هو الميزان للأسعار. فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر، فخلقهما الله لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين، خلقهما ليكونا حاكمين بل بين الأموال بالعدل، وجعلهما عزيزين في أنفسهما، يعني لهما في النفوس مكانة غالية وقيمة، ولهذا حافظ على أن يكون محلا لقيم الأشياء. ونسبتهما لسائر الأموال نسبة واحدة، بمعنى أنها هي التي تكون بها الأشياء، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء، من حيث أنه يستطيع أن يبادل السلع، لكن لو ملكها لا تغنيه لا أكلا ولا شربا. فلاحظ الحكمة سبحان الله العظيم، بمعنى أنه من ملكه مكانه ملك كل شيء من حيث تبادل، لكن لو جلس عنده في الصحراء وهلك عطش ما أسقطه من عطش ولا أغنته من جوع، أو لا أسمعته من جوع ولا أغنته من عطش. إذا عرفت حكمتهما وأنهما وضعتا لمعرفة قيم الأشياء وهذه هي حكمتهما، إذن أي صرف لهما عن هذه الحكمة فإنه مفسد لهما، بمعنى أنه يفسد نظام العالم. ومع الأسف أن هذا هو الذي ينحدر فيه هذا العالم هذا اليوم، لأنهم فعلا وظفوا النقود في غير وظيفتها، والربا هو أساسها، هو منطلقه الربا، لأن الربا معناه حقيقة مآله أنه اشترى عملة بعملة مهما فعلوا. الربا المحرم نهايته أنه اشترى عملة بعملة، بمعنى أنك بدل أن تكون الربا بأن تكون العملة هي وسيلة لقيم الأشياء أصبحت غاية وأصبحت سلعة، وهذا به فساد العالم، فساد نظامه الاقتصادي كما يعبرون. إذا عرفت حكمتهما فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهما ولا يليق بحكمتهما فقد كفر نعمة الله فيهما، فمن كنزهما فقد أبطلهما. وهذا صورة من صور أيضا الفساد العالم. كنزهما، ما معنى كنزهما؟ يعني أنك تحبسهما. ومع الأسف الذي يفعله العالم الآن هو الكنز، ما يسمى بالأرصدة والتلاعب بالذهب والفضة حينما ترتفع أسعارهما ويهبطون أسعارهما، لأن الناس مع الأسف التعامل بالذهب والفضة أو اللي يسموه المضاربة بالذهب والفضة، هو لأنهم جعلوا الذهب جعلوها غاية، وأكثر شيء في الذهب أكثر من الفضة، جعلوها غاية بحيث الناس تشتري الذهب لذات الذهب لن تجعل الواسطة، وهذا فيه فساد العالم. وكل اختلاف الأسعار واضطرابها ونزول قيم العملات وكله، ومآله ربا وكنز، مآله ربا وكنز. وهذا هو مع الأسف أنه هو طبعا الذي عاب الله عليه الكتاب، وكان هو ديدا اليهود حقيقة، واليهود يفسدون العالم بهذا من قديم الزمان، من قديم الزمن، وهذا هو عملهم، الربا هو عملهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا، وقال نوح عنه، وقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشر بعذاب أليم. فالكنز إفساد أو صرف للعملة عن حكمتها، ولهذا كان عليه هذا الوعيد الشديد. فمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن، يعني بمعنى الناس تحتاج القاضي قال لا حبسوه، والقاضي ما عندهم قاضي يشتكون فوضى، ما في قاضي يحكم بينهم، كذلك ما في عملة تحكم الناس، وإنما مجرد رصدوها وكنزوها وصرفوها عن غايتها. فمن كنز المال كمن حبس القاضي أو حبس الحاكم، فتصبح الناس فوضى طبعا، ما يرجعون إلى شيء ولا أحد يحكم بينهم. والحاكم طبعا له جانبان، جانب أنه يصدر الحكم، وجانب أنه ينفذ طبعا، بحيث أنه لأن لا فائدة من حكم إلا نفاذ له، فينبغي أن تفهم الأمرين طبعا للمثال ولا لا طبعا لا. فمن حبس الحاكم بمعنى أنه إذا ما أحد يحكم بين الناس تصبح فوضى، كل واحد يأخذ حقه كما يقول يأخذ حقه بيده، يصبح فوضى. كذلك من حبس الذهب والنقد وجعله فإنه يفسد حال الناس. وكان كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه، لأنه ضيعهما اللي هو النقدين ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعين بصري بل بعين بصيرة، أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لأنه فعلا فيه فساد عريض في الدنيا لأهل الدنيا، فكان جزاؤه أن هذا الوعيد الشديد. وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما لأنه أسوأ حالا ممن كان زهما. هذه قضية أخرى. الحالة الأولى الكنز الحبس، الحالة الثانية استعمالهما في غير ما وضعت له، وهو أن تجعل أواني إذا تحولت عن غايتها، فإذا تحولت عن غايتها أدى إلى فساد. ولهذا كان شديد في تحريم الذهب إلا الأخص للرجال، ممنوع الرجال وحلال للنساء حليا، لكن ممنوع استعمال أواني واستعماله في فرش واستعماله في لأنه لو بيح ذلك لا تحول النقد من أن يكون وسيلة إلى أن يصبح غاية، وهذا يؤدي إلى فساد عريض. قال وكل ما اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما لأنه أسوأ حالا ممن كنزهما. ومثال ذلك من استعمل حاكم البهن في استعمالات الأواني، والمثال جميل أيضا، فصرفتها لأن هذه كأنه قال إن جعلهما وسيلة للتعامل ووسيلة التبادل أهم وأعلى، لأن حكم، بينما إذا أخذت وجعلت أواني نزلت بها عن قيمتها. فكمن بدل ما ينصب الحاكم ينصب الحاكم ليحكم بين الناس وظفوه في أعمال أخرى. وقد يكون هذا أيضا يدل على شيء دقيق ومعروف، أن الحاكم والقاضي مثلا، القاضي ينبغي أن يكون توجهه إلى القضاء ولا ينبغي أن يشتغل بغير القضاء، ولا ينبغي أن يكون محتاجا لغير مشغولا بشيء غير القضاء، لأنه إذا انشغل أدى إلى خلل في الناس وخلل في الأحكام. فينبغي أن يعطى غنيته وينبغي أن يكون متوجها إلى مهمته. كذلك النقدين يجب أن تكون موجهة إلى مهمتها، لأنك إذا صرفت عن مهمتها فسد الناس. كما أن القاضي لو اشتغل بغير مهمته وانصرف سواء باختياره أو بغير اختياره فسد الناس، ويأتون إما أن يؤخر المعاملات وإما أن لا يهتم بها وإما أن يكون يتطلع إلى أشياء وتفسد الناس. كذلك النقدين مهمته أن تكون وسيلة قيام أشياء، فإذا صرفتها عن غايتها إذا أدى إلى فساد. ولا تكفي تلك الأعيان عنهما، اللي هي الحديد والنحاس والخزف، لا تكفي عن الذهب والفضة، ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياء. فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية قيل له من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو نار جهنم، كلا الضبطين صحيح، يجرجر في بطنه نار جهنم أو يجرجر في بطنه نار جهنم، كلا الضبطين صحيح. وكذلك كل من عامل بالربا، هذه صورة أخرى، إذن الكنز واستعمالهما في غير مكانهما والربا، هذه الأشياء الثلاثة، هذه هي سبيل فساد الدنيا وسبيل هدم اقتصاد العالم، ومع الأسف أنها تكاد تكون كلها موجودة، ومن هنا لا يزال العالم في تبار وفي انحسار، وبخاصة في موضوع الاقتصاد. وتأملوا كل ما رأيتم من اهتزازات وهزات اقتصادية، كثير منها هي ترجع إلى قضية الربا، ترجع إلى قضية الكنز والأرصدة، وترجع إلى قضية استعمال هذه الأشياء في غير ما أن تكون سبيلا لقيم الأشياء وتبادل السلع. وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانير فقد أخرجهما عن مقصودهما، فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين. نعم. فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك، في حركتك وسكونك ولطفك وسكونك في كل فصل صادر منك، وسكوتك الثانية سكوتك ولطفك وسكوتك. نعم. في كل فصل صادر منك إما شاكرا أو عكسه وهو الكفر، إما شكرا أو عكسه إما اقرأ. وهو الكفر، وبعض ذلك تصفه بالكرهات وبعضه بالحظ. ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى، فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى، وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريفة كأخذ المصحف، وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود وخصصت الشرف بما هو خسيس. الشريفة وخصصت الشريفة وخصصت الشرف بما الشريفة هو الشريفة الشرف يعني. مدام خسيس وشريف تكون الذي يقابل الخسيس هو الشريف، والذي يقابل الشرف الخسة. وخصصت الشرف بما هو خسيس فظلمته. وكذلك في الرجلين إذا ابتدأت باللبس باليسرى في لبس الخف فقد ظلمت اليمنى، لأن الخف وقاية الرجل وقس على ذلك. وكذلك نقول من كسر غصنا من شجر لغير حاجة مهمة وغرض صحي، من كسر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار، لأنها خلقت للمنفعة بها. فإن كان كسره لغرض صحيح فلا بأس، وإن فعل ذلك في ملك غيره فهو ظالم، وإن كان محتاجا إلا أن يأذن صاحبه. إذن بعد أن ذكر الشيخ الحكمة من النقدين قال قس عليهما غيرهما، فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال، تعتبره في غيره من جميع أمورك، في حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك. فأي شيء صرفته في غير حكمته فهو مؤدي لفساد. كما أن النقدين إذا صرف في غير حقهما أو في غير حكمتهما أو في غير وظيفتهما أدى إلى فساد، كذلك أي شيء في يديك في حركاتك في كل ما وجهت إليه، اعتبر أن أي شيء صرفته في غير ما وضع له فقد كفرته، وهذا خلاف الشكر. في جميع أمورك، في حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك، في كل فعل صادر منك. عندكم فعل فعل ولا فصل؟ لا، في كل فعل. في كل فعل، في كل فعل صادر منك، إما شكرا وإما عكسه أو عكسه، إما شكرا أو عكسه، وهو الكفر. وبعض ذلك تصفه بالكراهة وبعضه بالعذر، يعني على حسب مقامات الشرع. فاستعمال اليسار بدل اليمين هذا مكروه، بينما هناك أشياء محرمة كالاعتداء على حقوق الناس، وكذلك كالمشي للحرام ومس الحرام وأكل الحرام إلى آخره. ومن ذلك أن الله تعالى خلق لك يدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى، فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى. طبعا هذا في الغالب، وإلا بعض الناس قد يكون أعسر بحيث اليسرى أقوى، فالمقصود الأغلب. وإلا يعني هذا حكمة، وإلا المقصود أن اليمين يلتزم اليمين حتى ولو كان أعسر، ولو كانت اليسرى أقوى عنده من اليمنى، لكنه لابد أن يجعل اليمين على حسب ما دل عليه الشرع، واليسار فيما الوظائف التي دل عليها الشرع، بمعنى ينبغي له. وجعل إحداهما أقوى من الأخرى، فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى، وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريفة كأخذ المصحف، وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود وخصصت الشريفة بما هو خسيس فظلمته. هذا تنبيه دقيق وجميل، بمعنى أنك ينبغي أن تضع كل شيء في موضعه، وأظنكم تعرفون الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في غير موضعه. ماذا يقابله؟ الظلم. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضعت الشيء في غير موضعه فأنت ظالم، وإذا كنت ظالما فأنت لست بشاكر. وكذلك في الرجلين إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف فقد ظلمت اليمنى. وطبعا هذه قضية اللبس هذه طبعا شرعي، أمر شرعي، هذه أمر شرعي هو الذي ندبنا إلى أن نبدأ في اللبس باليسار وفي الخلع، نبدأ في اللبس باليمين وفي الخلع باليسار. وكذلك دخول المسجد تبدأ باليمين، وعند الخروج تبدأ باليسار، وهكذا. يعني هذه أوامر شرعية وتوجيهات شرعية، بعضها قد ندرك حكمته وبعضها قد لا ندرك، وقد يكون الحكمة التنظيم، بحيث تكون منتظم، فحينما يدلك الشرع ويرشدك إلى مثل هذه بمعنى تكون منتظما، فلكل شيء وظيفته ولكل شيء انتظامه. وكذلك نقول من كثر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار، عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عبث، بل الدين كله هو القرآن نهى حتى عن عبث، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن أن يخلق شيئا عبثا. فمجرد أن تمر بالشجرة وتقطعها من غير حاجة، إما أنك لا تحتاجها وإما أنها ليست في أذى المسلمين، لا تؤذي المسلمين، فلماذا تقطعها؟ فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار، لأن خلقت المنفعة بها، ومن هنا الاستغلال وحفظ الناس في مستظلاتهم ومستراحاتهم وجعلها نظيفة، والنهي عن البول فيها والنهي عن بول تحت ظل الشجرة. كل ذلك لماذا؟ لأن المقصود أولا مصالح الناس، والأمر الثاني هذا عبث. فإن كان كسره لغرض صحيح، تحتاج تأخذ عصا معك مثلا، والعصا لها أغراض كثيرة صحيحة، أو مثلا هو يؤذي في طريق يؤذي المسلمين تزيله عن أو نحو ذلك، أو أنه امتد بحيث يؤذي كما لو امتد على جدار لك ويؤدي إلى هدم الجدار أو نحو ذلك، فهذه أشياء أغراض صحيحة تكسر من أجلها هذا الغصن، وبخاصة إذا كان الشجر ليست لك. وإن فعل ذلك في ملك غيره فهو ظالم ومتعدي ويجازى، وإن كان محتاجا إلا أن يذن صاحبه، حتى ولو كان لغيرك شجرة ولها غصن ممتد، لذلك ممتد على جار على أرضك شيء آخر، لكن إذا كان ليس يعني أو احتجت غصنا منها فلا بد أن تستأذن من صاحبها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.